تصير القرآن الرسول الله صلى الله عليه وسلم تجنبه لأنه يوضع على الحلاقة. نعم. طيب أحيانا تجي عندنا في عوائدنا. نعم. البادية. إيه. ولا الإنسان له قصد إنه هذا القصد إيه. مو وارد في الله. صحيح يوجد مثل بعض الأحيان اللي يسمونه صياني صياني لها وكر قاعدة تجلس عليها ترتفع فهذه تشبه الإخوان لا شك أنها تشبهه يعني هل هي مكروهة؟ لا هي أصلا مو مكروهة حتى لو وضعت لها هذا مو مكروه لكن أنس كان يفعل يأكل على الإخوان لكنه كان يخبر عن حال الرسول عليه الصلاة والسلام منها حال تقشف